بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا درس سابق الكلام على السلم ويقال فيه السلف. فما هو السلم يا أخوان؟ ما هو السلم؟ تعجيل الثمن، بيع موصوف، بيع موصوف بالذمة، بيع موصوف في الذمة، على إلى معلوم، إلى أجل، لا إلى أجل معلوم، في الوصف معلوم، وزن معلوم، مع تعجيل الثمن، مع تعجيل الثمن، تأخير المثمن، تأخير المثمن. هذا هو السلم. السلم عندنا هكذا يذكرونه، أنه موصوف في الذمة. السلم موصوف في الذمة، يعني مؤجل الثمن، مقبوض في مجلس ماذا؟ موصوف في الذمة، مؤجل، يعني يكون مؤجلا بثمن مقبوض في مجلس العقد، في كيل معلوم أو وزن معلوم أو درع معلوم، إلى أجل معلوم. فهذا هو السلم، أن يبيع الإنسان شيئا مؤجلا، أن يبيع الإنسان شيئا مؤجلا بثمن منقود في الحال، أي في مجلس ماذا؟ العقد. وشرط هذا المثمن أن يكون يعني ماذا؟ موصوف في الذمة، وأن ينضبط ماذا؟ في وصفه، أن ينضبط ماذا؟ في وصفه. فيذكر من أوصافه ما يختلف به الثمن. وشروط السلم كم هي يا أخوان؟ 7 شروط السلم. ماذا؟ 7. الشرط الأول، نعم، أن يكون ماذا؟ ما يضبط صفاته. نعم. طيب، كمكيل وموزون ومعدود ومدروع، لأن الفقهاء يرون أن السلم لا يكون إلا في هذه الأشياء، كيل معلوم أو مكيلات، موزونات، مدروعات، معدودات، إلى آخره. طيب، الشرط الثاني من شروط السلم، الشرط الثاني من شروط السلم، ها؟ كيف؟ نعم، ذكر يعني جنسه، وكذلك يعني ماذا؟ قدره الذي يختلف به الثمن. فإن ذكر يعني النوع والجنس الذي يختلف به الثمن من حيث القدم، من حيث أنه يعني جديدا أو قديما، من حيث ماذا؟ وصفه، يعني جنسه ونوعه، قديمه وحديثه، الأشياء الذي يختلف بها الثمن، الأشياء إذا ذكر اختلف بها الثمن. هذه أوصاف من شروطها أيضا يا أخوان، شروط السلم. مقدار، ها؟ مقدار، نعرف المقدار، يعني كل مقدار معين. نعم. وأيضا ها، إذا الأجل، لا بد من الأجل أن يكون معلوما. وأيضا أن يوجد ماذا؟ في الغالب، أن يتوفر ماذا؟ في الغالب في وقته. وأيضا القبض قبل التغرر، القبض قبل التغرر، القبض للثمن قبل التفرغ من المجلس. طيب، بقي ولا ما في؟ أن يكون موصوفا لا معينا. على كل، نحن نذكر إن شاء الله الصور، وبها يتضح لكم الشروط هذه. إذا باع الإنسان يعني ما يسمى بالثمن، باع شيئا معينا، باع شيئا ماذا؟ معينا حاضرا، فقال هذا سلم، الذي يصح ولا ما يصح؟ قال أبيعك هذه السيارة، يدفع الثمن كاملا ويبيع ماذا؟ هذا المعين الحاضر، يبيع هذا الثمن ماذا؟ المعين الحاضر، إلى وقت مؤجل، إلى بعد شهر يسلم هذا الشيء، أو بعد شهرين يسلم هذا الشيء. ما حكم هذا البيع؟ لا يكون سلما، وإنما يكون بيعا، أعطاه الثمن وأجل المثمن، هو يراه أمامه لكنه معينا، هذا الشيء معينا، ولكنه أجل الثمن إلى شهر، أو أم المثمن وهي السلعة إلى شهر أو شهرين إلى آخره. فماذا اختل في السلم؟ فمنهم من يقول لابد أن يكون ماذا؟ موصوف في الذمة، فإذا كان معينا حاضرا فهذا لا يسمى سلما. نقول إذا لم يسمى سلما فيسمى بيع ولا إشكال، يجوز هذا، هذا يجوز إذا كانت من الأشياء التي لا يشترط فيها المقابضة، نقود بسيارة ما لها علاقة بهذه، ما يشترط المقابضة، أعطاها الثمن وأجل هذه السيارة بعد شهر، إيش الإشكال؟ ما في إشكال. الصورة الثانية إذا كانت ماذا؟ إذا كانت معينة موصوفة، إذا كانت معينة موصوفة، يقول أنا عندي سيارة لونها كذا شكلها وكذا موديل كذا، أبيعك ماذا؟ إياها إلى شهر، أي بعد شهر، وتعطيني الثمن ماذا؟ كاملا. هل الآن في تأجيل ولا ما في تأكيد؟ ها؟ هذا موصوف في الذمة ولا معين؟ معين موصوف، معين موصوف. ما معنى معين؟ سيارة عنده، يقول عندي سيارة هذه معينة ولكن موصوف لم يراها. أيضا هذه الصورة على الراجح يجوز، سميناها بيعا أو سلما ما في إشكال. الصورة الثالثة ألا تكون ماذا؟ معينة ولا موصوف ماذا؟ معينة، لا تكون ماذا؟ معينة أي حاضرة، ولا تكون معينة موصوفة، وإنما تكون ماذا؟ موصوفة في الذمة، موصوفة ماذا؟ بالذمة، لم تكن ماذا؟ معينة، لم تكن حاضرة ولا معينة موصوفة، وإنما كانت ماذا؟ موصوفة مجرد في الذمة. يقول أنا أبيعك سيارة، يعني ماذا؟ يعني يوصف لها السيارة، ما يقول أنا عندي سيارة وصفها كذا وكذا، وإنما يقول أنا أبيعك سيارة كذا وكذا وكذا إلى آخره. فهذا ما يسمى ماذا؟ بيع السلم. فماذا يشترط فيه؟ هذه الشروط التي مرت معنا، ماذا يشترط فيه؟ هذا هو السلم، موصوف في الذمة، لم تكن ماذا؟ معينة موصوفة، ولم تكن معينة. إذا عندنا القسم الأول معينة، القسم الثاني معينة موصوفة، القسم الثالث موصوفة في الذمة ولم تكن معينة، فهذا هو السلم. في الصورة الثالثة هو السلم، فهذا يجوز. شرط المصنف عليه رحمة الله أن من شرط السلم أن يكون مؤجلا، أن يكون مؤجلا، فإذا باعه شيئا ماذا؟ حاضرا، يعطيه النقود في المجلس ويقول أذهب الآن السوق أتي لك بالسيارة وصفها كذا وكذا وكذا إلى آخره، أو خشبا أو حديدا إلى آخره، هذا ماذا يسمى؟ يسمى سلفا ولا يسمى بيعا؟ ها؟ السلم الحال، هذا ما هو مؤجل، السلم الحال ليست معينة وإنما هي سلم. والسلم عندنا على قسمين، إما مؤجل وهذا السلم الذي اتفقوا على الإشكال، والسلم ما يسمى بالسلم الحال، أي يبيعه الآن هذا الشيء حالا. فالراجح أن هذا ماذا؟ يجوز، أن السلم الحال يجوز ولا إشكال، فيعطيه النقود فيذهب إلى السوق ثم بعد ذلك يأتي بالسلعة، ثم بعد ذلك ما يتفق معه على سلعة معينة عند إنسان وإنما في السوق عموما. فما الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا يملك الإنسان؟ نعم، أن بيع ما لا يملك على صورتين، عليه؟ لا يأتي إلا في صورتين. نعم، صورة الأولى أن يبيع شيء في ملك الغير. نعم، يبيع سيارة زيد وما سالت في ملكه، هذه لا تجوز، بيع ما لا يملك الإنسان. ثانيا في السلع التي لا يمكن توفرها، لا يقدر على تسليمها. لا يقدر على تسليمها، ويجمع الأمرين أنه يبيع الشيء عادة لا يقدر على تسليمه، فهذا بيع ما لا يملك الإنسان. إذن هذا هو الفرق بين بيع السلم، السلم عادة يتوفر، السلم عادة يتوفر، أما هذا فلا يتوفر. باعه ما لا يملك، عينا معينة عند زيد، أو باعه كأن يكون جملا شاردا أو شيء قد لا يقدر على تسليمه، فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، لا تبع ما لا تملك. فرق بين هاتين الصورتين ابن القيم في إعلام الموقعين، فرق بين الصورتين ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، قال هذا هو الفرق بين هذه وهذه. طيب، إذا كان السلم على ماذا؟ شجرة معينة، سيعطيك من ثمر هذه الشجرة، سيعطيه من ثمر هذه الشجرة، أخذ منه النقود كاملة، سيعطيه 60 كيلو من هذه الشجرة الذي يراها أمامه، إلى الآن ما فيها ثمرة، هل هذا يصح ولا ما يصح؟ خلاف، والراجح أنه لا يصح، لأن قد تأتي به وقد لا تأتي، ومن شرط السلم أنه يتوفر عادة. إذا كان طيب من بستان، من بستانه، عنده بستان ما هي شجرة، فيه خلاف. إذا كان من بساتين القرية أيضا فيه خلاف، فشرط السلم عندهم أن يتوفر عادة، من شرط السلم أن يتوفر عادة في وقته، أن يتوفر عادة ماذا؟ في وقته. طيب، أين يسلم المثمن إذا جاء وقته؟ إذا جاء وقت تسليم المثمن وهي السلعة التي اشتريتها، أين يسلم؟ الأصل في مجلس العقد إلا إذا اتفقوا على مكان ممكن أن يحصل فيه التسليم، فالمسلمون على شروطهم، المسلمون ماذا على شروطهم. طيب إذا جاء الوقت وما استطاع أن يوفر له السلعة، إيش حكم هذا السلم؟ باطل. لا، يخير الإنسان بين أن يعطيه مدة أخرى يعني أتير بهذه السلعة، وبين أن يقول أعطني نقودي. فإذا جاء الوقت ولم يسلمه ماذا؟ السلعة. فنقول هذا البائع أو هذا المشتري الذي قدم ثمنه بين أمرين، يأخذ ماله ويمشي أو يؤجله فترة حتى يعطيه ماذا؟ مقابل هذا الثمن السلعة الذي طلبها. هذا أيضا مما يدخل في هذه المسألة إذا جاء ماذا؟ الوقت. ذكر ما يتعلق بمسألة الحوالة به والحوالة عليه، كيف صورة الحوالة به والحوالة ماذا عليه؟ الحوالة به صورتها يعني يأتي وقت السداد، يعني هذا أعطاه 50,000 في 60 صاعا من البر، جاء وقت البر حل الأجل، فجاء إليه قال أعطني 60 البر المقابل 50,000 الذي أعطيتك. قال اذهب إلى فلان فأنا أطالبه 50 صاعا من البر، خذها منه. هذه الحوالة به، هذا لا إشكال فيه، يجوز. المصنف يقول لا يجوز، والراجح يجوز لا إشكال. والحوالة ماذا عليه؟ الحوالة عليه لما يأتي إذا رجل آخر يريد هذا الشخص. نعم، يأتي إليك أنت الذي دفعت المال، تقول يا فلان أعطني يعني ماذا؟ أعطني مالي. فتقول له ماذا؟ عند فلان 50 صاع من البر فخذها. فالحوالة به والحوالة عليه يجوز ولا إشكال فيها. هم يستدلون على هذا المنع بحديث ضعيف، بحديث ماذا؟ ضعيف في الباب. طيب هل يجوز أخذ الرهن عليه الكفيل؟ يعني هذا إنسان يدفع ماله مقابل سلعة مؤجلة، يقول يا فلان أنا أعطيتك مال، قد تأتيني بالشيء وقد لا تأتي، أنا أريد كفيل أو ضمين يعني يقوم مقامك أو تضع رهنا، هل يجوز ولا ما يجوز؟ الراجح يجوز، المصنف يقول لا يجوز، والراجح أنه يجوز أن تأخذ رهنا، تعطيه أنت 100,000 مقابل ماذا؟ 20 كيلو من العسل، أو مليون أو 2 مليون مقابل 20 كيلو من العسل، أو آخر إلى آخر بها الأوصاف المعلومة. فتقول يا فلان أنا ما سأعطيك 2 مليون حتى تضع رهنا، حتى تضع رهنا، لأن المال سيذهب عليه. فهل يعني وضع الرهن يجوز؟ المصنف يقول لا يجوز، والراجح يجوز. طلب الكفيل والضمين به، ما الفرق بين الكفالة والضمانة؟ ويستأتينا الفرق بين الكفالة والضمانة. الكفالة تتعلق بالأبدان، والضمانة تتعلق بالمال، يعني بمعنى كفيل إذا جاء الوقت تأتيني بصاحب الذي استدان مني بالبدن، والضمانة تتعلق بالمال، وبعضهم لا يفرق من حيث العرف، وإلا بينهما فرق، بينهما ماذا؟ فرق. طيب نكون قد انتهينا من باب السلم. باب السلم مهم يا أخوان، وسيأتينا في البلوغ، وما زال أبواب هذه الأبواب ستمر علينا أيضا ماذا؟ بالبلوغ بإذن الله عز وجل، مع ذكر الأحاديث والآثار وزيادة معلومات ماذا عليها. بقي عندنا يعني عندنا ماذا؟ مسألتان قبل الشروع في يعني باب القرض، لأن باب السلم بعده ماذا؟ بعده باب القرض، نتكلم ماذا عليه. قبل نذكر مسألة لأن العلماء اختلفوا فيها، هل هي من السلم أو ليست من السلم؟ جمهور العلماء يرونها أنها من السلم، والأحناف يقول ليست هذه من السلم. وما هو الراجح وما هي صورة المسألة؟ المسألة هذه تسمى بالاستصناع عند العلماء، هذه المسألة تسمى بالاستصناع عند العلماء، وهو أن تطلب من إنسان أن يصنع لك ماذا؟ شيئا. أن تطلب من إنسان أن يصنع لك ماذا؟ شيئا، نوافذ، أبواب، يعني دولاب إلى آخره. تطلب من إنسان أن يصنع لك ماذا؟ شيئا، شيئا ماذا؟ وتحدد أوصاف هذا الشيء ومقدار هذا الشيء وجودة هذا الشيء، تذكر أوصاف كأنه تراه، تذكر له ماذا؟ الأوصاف الذي تريده مقابل ماذا؟ مقابل مال، مقابل ماذا؟ مال. فمن العلماء من يعني ماذا؟ من يقول هذا من قبيل السلم، هذا من قبيل ماذا؟ السلم. ومن العلماء يقول أن هذا ليس من قبيل ماذا؟ السلم. منهم من يقول أن هذا من قبيل السلم، ومنهم من يقول أن هذا ليس من قبيل السلم. والراجح أن هذا لا يسمى سلما، الراجح أن هذا لا يسمى سلما، خلاف للجمهور. الجمهور يرون السلما، والأحناف يقولون لا، ما هو سلم، هذا يسمى استصناع، هذا يسمى استصناع. ولهذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتما، استصنع خاتما، أي طلب من إنسان أن يصنع له خاتما. ويبقى عندنا المال الآن، هل واجب أن تقدم المال كاملا أو تؤخرهم أو تقدم بعضا وتأخر بعض أو تجعله تقسيطا؟ عندنا أحوال فيه، وكل هذا جائز، كل هذا جائز. إما أن تقدم الثمن كاملا يجوز، أو تؤخر الثمن كاملا يجوز، أو تقدم بعض الثمن يجوز وتأخر البعض الآخر يجوز، أو تجعله تقسيطا في مقابل هذه المصنوعات، كل هذا يجوز، لأن هذا ليس من السلم. الجمهور يقول إن هذا من السلم، إذن لابد يضبط بالسلم. والراجح قول الأحناف أن هذا لا يسمى سلما، وإنما يسمى هذا استصناعا، إنما يسمى هذا استصناعا. وله صورتان أيضا، إما أنك تأتي بالأدوات من عندك، يعني أنت تريد أن يصنع لك دولابا أو يصنع لك ماذا، نافذة، تأتي بالحديد أو بالأخشاب من عندك وتقول أريد أن تصنع لي بوابة على شكل كذا، أو نافذة على شكل كذا وكذا، أو دولاب على شكل كذا وكذا، هذه تسمى إيجارة، أي استأجرت هذا الإنسان، أعطيته مال وجعلته يصنع لك هذا الشيء، المادة من عندك والعمل عليه، هذه تسمى إيجارة، هذه تسمى إيجارة، لا تسمى استصناعا. تسمى ماذا؟ إيجارة. حكمها جائز، تأتي بأخشابك إلى إنسان تقول له أنا أريد أن تصنع لي هذا الشكل، توريه الشكل تماما مقابل هذا المال فيصنع لك، فالمادة من عندك والعمل عليه، هذه تسمى إيجارة، هذه تسمى إيجارة. الصورة الثانية أن تكون المادة والعمل عليه، أي على العامل، الخشب من عنده هو الذي سيعمل، هذا هو الاستصناع، هذا هو الاستصناع الذي اختلفوا فيه. والراجح أنه يسمى استصناعا ولا يسمى ماذا؟ سلما. حكمه جائز، حكم هذا الشيء بأنه ماذا؟ جائز ولا إشكال فيه. بل هذا قد يدخل في صنع البيوت، يعني تأتي إلى إنسان تقول أنا أريد عمارة، ويوريه ماذا؟ يعني نموذج ماذا العمارة كذا وكذا وكذا، يرسم له العمارة تماما، أنا أريد هذه العمارة، بكم تكون هذه العمارة؟ يعني المادة على هذا العامل، أدوات البناء والمواد كلها على هذا الإنسان، هذا يسمى استصناعا، يصنع لك بيتا كاملا. مقابل كم؟ يقول لك مقابل كذا وكذا من المال، هذا يسمى استصناعا. هل يجوز؟ يجوز، تدفع المال كاملا، تؤخر المال كاملا، تدفع البعض، تؤخر البعض، تجعله ماذا؟ تقسيطا، هذا من قبيل الاستصناع ولا إشكال فيه. ولهذا يقول العلماء يجوز فيه الشرط الجزائي، يجوز فيه الشرط ماذا؟ الجزائي، أي هذا يعني الشيء، بمعنى تقول للعامل إذا تأخرت عن موعد ماذا؟ التسليم، كل يوم سينقص عليك يعني 10,000، هل يجوز هذا الشرط الجزائي؟ يقولون يجوز في حق من؟ في حق العامل. أما كونه هو يعني العامل يعني يشترط عليه شرطا جزائيا أنه إذا لم يسدد الدين الذي عليه خلال فترة كذا وكذا فهو يعني يضاعف على الدين، هذا من الربا. إذن يجوز لهذا الشخص الذي قال لشخص أبني لي بيتا أصنع لي كذا مقابل كذا وكذا، لكن إذا تأخرت على المدة سيخصم من كل يوم 10,000 ريال، يجوز هذا؟ هذا شرط جزائي، يجوز، هذا يجوز ولا إشكال. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ما يسمى بعقد التوريد، ما يسمى بعقد ماذا؟ التوريد. لماذا نذكرها هنا؟ من باب تكميل الفائدة. عقد ماذا؟ التوريد، وهو أن يتعهد شخص بتوريد سلعة معينة إلى آخر بأوصاف المعلومة، أن يتعهد شخص معين بتوريد سلع ماذا؟ معينة بأوصاف ماذا؟ معينة إلى آخر، مقابل أن يدفع له مال، أن يدفع له ماذا؟ مال. يعني مثاله هذا إنسان صاحب معرض سيارات، فيقول لإنسان ورد لي ماذا؟ السيارات، سيارة لون كذا، موديل كذا إلى آخر، يذكر له أوصاف هذا الشيء، يذكر له أوصاف هذا ماذا؟ الشيء. سواء أعطاه ماذا؟ الثمن، ما يتعلق بإعطائه الثمن هذا يدخل في باب السلم. يعني مر معنى أنه إذا أعطاه مثلا المال، إذا أعطاه ماذا؟ المال، وأخر ذاك ماذا؟ السلعة بأوصاف، هذا لا إشكال فيه بأنه من قبيل السلم. الصورة الآن عكس، وهو ما يتعلق بتوريد هذه السلع بدون مقابل مال، ما يدفع المال مقدما، لا يدفع المال مقدما، لا يدفع له المال ماذا؟ مقدما. نقول هذا الإنسان المورد على قسمين، إما أن يكون صاحب مصنع فيصنع نحو على الأوصاف الذي طلبها فترجع للقسم الأول، فترجع للقسم الأول، وإما أن يكون إنسان لا يملك هذه الأشياء، لا هو مالك لا ولا عنده مصنع يصنع هذه الأشياء، وإنما سيشتريها، وإنما سيشتري هذه الأشياء، معناه أنه لم يقدم ثمنا. فهذا إنسان ماذا يقال في حقه؟ هذا باع ما لا يملك، هذا باع ما لا يملك، إلا أن يكون في وعد غير ملزم، في وعد ماذا؟ غير ملزم. يعني مثلا يقول له أنا سأتيك بمئة سيارة بمقابل 40-50-60 ماذا؟ مليون، مقابل كذا وكذا، ما يعطيه الملايين الآن، فهذا يقدم لها سيارات، لا أنه صنع هذه السيارات ولا أنه يملك هذه السيارات، فتعاقد معه على هذا الأمر، تعاقد معه على هذا الأمر، فإن هذا الإنسان باع ما لا يملك، هذا الإنسان باع ما لا يملك. متى تصح هذه الصورة؟ نقول صح هذه الصورة إذا قدمت الثمن جعلته سلما، أو الصورة الثانية أن تجعله وعدا، بمعنى يقبض هذه الأشياء ويحوز هذه الأشياء ويوفرها، ثم بعد ذلك تحصل المعاقدة. أما يبيع قبل ما يملك وقبل أن يحوز، فإن هذا الإنسان باع ما لا يملك، وهو ما يسمى يعني ماذا؟ ببيع الآمر، يعني ماذا؟ بالشراء، ويسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء. بيع المرابحة للآمر بالشراء هو بيع ما لا يملك الإنسان، إلا أن تكون المسألة من قبيل الوعد غير الملزم، فإذا كان فيها إلزام فهذا باع ما لا يملك، هذا ما قدم الثمن، وذاك قد باع ونجز البيع وهو لم يملك هذه السلع، لا هي ملك له ولا هو صاحب ماذا؟ مصنع. فلا بد أولا أن يملك هذه الأشياء ويحوز هذه الأشياء، فحين يتعاقد معه، أو أنه مجرد وعد، مجرد مواعدة، حينما يوفر هذه الأشياء، وهذا الآن الذي يحصل عند الدلالين، وهذا الآن الذي يحصل عند الدلالين. فالتوريد بهذه الصورة حرام، التوريد بهذه الصورة التي ذكرناها، لا يملك هذه السيارات ولا عنده مصنع يصنع هذه السيارات، ولم يدفع له الثمن كاملا ماذا في المجلس، هذا الإنسان إذا ألزم ذاك بالبيع فإنه قد باع ما لا يملك. فيأتي حديث عليه حديث ماذا؟ حكيم بن حزام، وهي تسمى عند العلماء بيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء، أي بمعنى تشتري هذه الأشياء وأنا أربحك فيها، يأمر بأن يشتري هذه الأشياء وأنا أربحك ماذا فيها، فإن كان فيه إلزام فهذا باع ما لا يملك، ولا يجوز هذا البيع، لا يجوز هذا ماذا البيع. فنكون انتهينا من صور تتعلق بمسائل ماذا الدين، تتعلق مسائل الدين، ومسائل الديون مهمة جدا يا أخوان، تتعلق مسائل السلم، نعم تتعلق مسائل ماذا السلم، ولها ارتباط بمسائل ماذا الدين، لها ارتباط بمسائل الدين، ستأتي معنا إن شاء الله. الله لا خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة ابن بلبان عليه رحمة الله: فصل. أحكام القرض والرهن. وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر أبواب، بدأ بالباب الأول وهو باب القرض، والقرض عندهم هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد ماذا بدله، هذا هو القرض. القرض هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدل هذا المال، تعطيه عشرة آخر الشهر يعطيك العشرة ما في إشكال، فهذا تمليك مال. هذا الإنسان حينما يأخذ هذا المال تملكه، يتصرف فيه تصرف الملاك، ما في خيار شرط ولا خيار مجلس، لا خيار شرط فيه ولا خيار مجلس، بمجرد يعني ماذا يقرضه المال، قبض المال وما زال في المجلس، ما في خيار شرط ولا خيار ماذا ولا خيار مجلس، فهو تمليك مال، يتملك متى؟ حينما قبض تملكه، فيتصرف فيه كما يتصرف فيه الملاك، يبيعه، يهبه، يتصدق به إلى آخره، أصبح مالكا له، أصبح مالكا له. وما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يرد ماذا بدله، الواجب عليه أن يرد ماذا بدله. إذن فهو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد ماذا بدله. ماذا أخرج؟ أخرج أشياء كثيرة كما استأتي معنا، أخرج أشياء كثيرة، فهذا يسمى القرض. والقرض من عقود ماذا؟ من عقود الإرفاق ومن عقود الإحسان. القرض من عقود الإرفاق ومن عقود ماذا؟ الإحسان. فهي في حق المقرض مستحب، وفي حق المقترض مباح، أنه يقترض أو لا يقترض. في حق المقرض ماذا؟ أمر ماذا؟ مباح. ولهذا يقولون العقود ثلاثة أقسام، من العقود ما يسمى بعقد الإرفاق والإحسان هكذا، ومن العقود ما يسمى بعقود التوثقة كالرهن والكفالة والضمانة، هذه عقود توثقة، ومن العقود ما يسمى بعقود المعاوضات مثل البيع والإيجارة، ومن العقود ما يسمى بعقود التبرعات مثل الصدقة والهبة إلى آخره، الذي تعطى بدون مقابل. في العقود أقسام، في العقود ماذا؟ أقسام كثيرة. فالقرض يعتبر من قبيل الإحسان، وصورته صورة البيع، قال العلماء صورته وصورة البيع، ولكن يختلف بالنية، سبحان الله، هذا يعطي إحسانا ورفقا حتى يعيد ماذا بدله، وإلا كونك تعطي مال وهو سيعطيك في آخر الشهر مال، هذه استوت مبادلة بين مالين، فإذا كان من جنس واحد ففيها ربا، ففيها ربا النسيئة، ففيها ربا ماذا النسيئة، لكنه لم يقصد المعاوضة وإنما يقصد ماذا الإرفاق والإحسان. فهو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد ماذا بدله. ثم ذكر شروط يعني ماذا المال الذي يقترض من شروط المال الذي يقترض. قال وهو وكل ما صح بيعه صح قرضه. كل ما صح بيعه يصح ماذا قرضه. فإذا كان هذا الشيء مما يصح بيعه فيجوز الإنسان أن يقترضه ولا إشكال ماذا فيه. وفيه أن ما لا يصح ماذا ما لا يصح بيعه لا يصح ماذا قرضه. ثم استثنى المصنف عليه رحمة الله مسألة واحدة وهي ما يتعلق بأن بني آدم يصح بيعه ولا يصح ماذا قرضه، ويقصد بذلك المملوك، يقصد بذلك المملوك للحر، المملوك جزء ماذا بيعه بني آدم، لهذا قال إلا بني آدم فيصح بيعه ولا يصح ماذا قرضه على خلاف المسألة. لأن بعض العلماء يقول يجوز أن يقترض الإنسان ماذا مملوكا، وبعض العلماء يقول هذه ما جرت بها العادة أنهم يقترضون المماليك، ما جرت بها العادة. وبعض العلماء يقول لا مانع الذكر يقترض الذكر والأنثى تقترض الأنثى، هذه تقترض الأمة وهذا يقترض ماذا الذكر من المماليك. على كل ما صح بيعه صح قرضه، وما لم يصح بيعه لا يصح ماذا قرضه. استثنى المصنف عليه رحمة الله بني آدم، فإنه يصح بيعه ولا يصح ماذا قرضه، يصح ماذا بيعه ولا يصح ماذا قرضه. نعم. قال ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد قيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. قسم يعني ما يقترض المصنف عليه رحمة الله إلى قسمين. قسم يعني يصلح فيه ماذا القرض، يقول ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، لأن هذا من قبيل المثليات. يعني كأن المصنف يقول المقترض على قسمين، إما مثلي أي له مثل في السوق، وإما لا مثل له فهذا يرد القيمة، فهذا يرد ماذا القيمة. فما هي الأشياء المثلية؟ ذكر أنها في المكيلات والموزونات، فالمكيلات والموزونات وما كان في معناها، يقول هذه من يعني ماذا من المثلي، وما لم يكن من هذه الأشياء لا موزون ولا مكيل فهو من القيم. وتقييد المصنف عليه رحمة الله أن المثليات مقيدة بالمكيلات والموزونات وما دونها لا يسمى ماذا لا يسمى مثلي وإنما يسمى قيم، هذا مرجوح، هذا مرجوح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، أي اقترض بكرا فرد رباعيا، استلف الحيوان والحيوان لا موزون ولا مكيل. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة إناء بإناء، أي رد مثل الإناء، والإناء ليس من المكيلات والموزونات. فعلى هذا يقول العلماء أن المثلي هو ما يعني ماذا ما له مثل أو يقارب المثل، هذا هو الصحيح، أن المثل أن الإنسان إذا اقترض شيئا مثليا أو يقارب المثلي أن هذا يقال له مثلي. أما بعض الأشياء لا هو مثلي ولا يقارب ماذا المثلي، فنرجع إلى أي شيء، نرجع إلى القيمة. بعض الأشياء ما لها مثل، بعض الأشياء يقترضها الإنسان ليس لها ماذا مثل، فماذا يعيد؟ يعيد القيمة، يعيد قيمة هذا الشيء. قيمتها متى؟ حين اقترضها، قيمتها حين ماذا اقترضها. وهكذا أيضا ما يتعلق بالمكيل ويعني ماذا بالمثلي، إذا لم يجد ماذا المثلي حينها ينتقل إلى القيمة. متى ينتقل القيمة؟ إذا فقد المثل. إذا عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يقترض الإنسان مثلي فيحل الأجل لا يجد المثلي، لا يجد المثلي، نرجع إلى أي شيء؟ إلى قيمة المثلي وقت فقده، إلى قيمة المثلي وقت فقده. الصورة الثانية إذا اقترض ما لم يكن مثليا وإنما قيميا، فهذا يرد ماذا؟ يرد قيمته متى؟ حينما اقترضه، يعني قيمته عند اقتراضه بكم؟ يقال بكذا وكذا، اقتراضه عند قيمته عند ماذا؟ عند اقتراضه كانت قيمته كذا وكذا، فهذا هو الواجب ماذا عليه. وها هنا مسألة يعني يذكرونها يعني من المسائل يعني ماذا المهمة، يعني لو أن إنسان اقترض ماذا مالا من شخص ثم رفع الحاكم هذه العملة، يعني كانوا يتعاملون بعملة ماذا معينة، فرفع الحاكم هذه العملة ماذا المعينة فيسدد الدين عليه بماذا؟ قالوا بقيمتها عند رفعها، يسددها بالقيمة عند ماذا؟ عند منعها من السوق، يتعاملون بها إلى سنة كذا وكذا، في هذا اليوم منع الحاكم المعاملة بهذه العملة، كم قيمتها الآن؟ فيعطيه في هذه القيمة الآن، يعني قد يسدد الدين بعد سنوات. فنقول نرجع إلى القيمة عند أن منعت هذه ماذا؟ منعت هذه النقود، فكم قيمتها؟ قالوا كذا وكذا، فيسدد هذه ماذا؟ القيمة، يسدد هذا القيمة، وهذا هو الصحيح. المسألة التي أشكل منها إذا ارتفعت يعني ماذا قيم هذه النقود، يعني تعطيه الألف، تعطيه الألف يعني قبل 3 سنوات، الآن يعني الألف قبل 3 سنوات كالريال، الآن كالريال تماما، يعني الألف قديما كان يعدل الآن 10,000، وهو استدان منك ماذا 1,000 قبل 10 سنوات، هذا مثال فقط، استدان منك 1,000 قبل 10 ماذا سنوات، إن أعطاك 1,000 فالألف الآن يعدل ريالا واحدا، يعدل ريالا واحدا، وقبل يعني ماذا قبل 10 سنوات يعدل 10,000 بالقيمة الآن، يعدل 10,000 بالقيمة الآن. فهل يجب عليه أن يدفع 1,000 فقط أو يدفع 10,000 ريال؟ المسألة على صورتين، إما أن تكون هذه الأشياء التي اقترضها لها قيمة في ذاتها، ما معنى قيمة في ذاتها؟ استدان برا شعيرا، يعني شيء له قيمة، شيء له قيمة، سيارة من الأشياء الذي في نفسها قيمة، الشيء في نفسه ماذا له قيمة، بخلاف الأوراق النقدية، هذه الورقة في حد ذاتها ما لها قيمة، الورقة هذه في حد ذاتها ما لها قيمة، لكن بعض الأشياء يستدينها الإنسان لها في ذاتها ماذا قيمة، كما قلنا استدان كيس من البر قبل 30 سنة يعيده كيس بر ما في إشكال، لكن يستدين يعني ماذا 1,000 ريال قبل 10 سنوات يريد أن يعيد الآن 1,000 ريال، نقول هذا الإصلاح. لماذا؟ الفرق بين الصورتين أن هذا البر له يعني ماذا قيمة في ذاته، والريال هذا ليس له قيمة ماذا في ذاته، وإنما قيمته في ماذا في قيمته، إنما يعني ماذا ثمنه في قيمته، ثمنه ماذا في قيمته حينما استدانه. فعلى هذا يجب عليه أن يدفع 10,000 ريال، يدفع 10,000 ريال، ولا يدخل هذا في باب الربا، لا يدخل هذا في أبواب الربا. أما الصورة الأولى فيدخل في أبواب الربا إجماعا، يعني كيس من البر ليس لك إلا كيس من البر ولو بعد 30 سنة. أما ما يتعلق بالنقود فذكروا الخلاف فيها، والراجح أنها في حد ذاتها ليس لها قيمة، وإنما القيمة ماذا في قيمتها الذي كانت ماذا عليها. هذه صورة يعني مما ينبه عليها في أبواب النقود، بارك الله فيكم. أما ما يتعلق برفع العملة هذا مر معنا الكلام على هذه المسألة. إذن عندنا صورتين ذكرها المصنف، إما أن يعطيك قرضا له مثل، أو يعطيك قرضا ليس له ماذا مثل، فإن كان له مثل الواجب ترد المثل، استدنت يعني مثل على سبيل المثال أخذت شيئا مما له مثل في السوق، جاء وقت السداد تسدد بمثله، طيب إذا بحثت وقت السداد ما وجدت المثل، فكيف في هذه الحالة تعطيه ماذا قيمته وقت فقدان ماذا المثل، تعطيه قيمته وقت فقدان ماذا المثل. الصورة الثانية إذا كان هذا ليس له ماذا ليس له مثل وإنما له ماذا قيمة، فهذا تعطي ماذا قيمته وقت القبض، تعطيه قيمته وقت ما قبضته كانت له القيمة كذا وكذا، فتعطيه قيمة هذا الشيء، تعطيه قيمة هذا ماذا الشيء، وهذا لا إشكال فيه. فذكر صورتين من المسائل، قال فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيره يوم قبضه. نعم. قال رحمه الله ويحرم كل شرط يجر نفعا. نعم، كل شرط جر نفعا حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، يحرم كل شرط جر ماذا نفعا، يعني ورد أحاديث عدة في هذا، كل قرض جر نفع جاء من حديث علي، جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وفيه سوار ابن مصعب الهمداني الكوفي وهو ضعيف جدا، حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا الحديث من طريق سوار ابن مصعب الهمداني الكوفي وهو ضعيف جدا. ثم بعد ذلك يعني النقل عن الصحابة لم يثبت ماذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا اللفظ، لم يثبت عن أحد من الصحابة كل قرض جر نفعا بهذا اللفظ، لم يصح عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح بهذا اللفظ عن إبراهيم وعن قتادة وعن ابن سيرين، عن إبراهيم وعن قتادة وعن ابن سيرين. يبقى عندنا بعد ذلك النهي عن الهدية في وقت القرض، كل هذه استأتينا التفاصيل، لكن نتكلم على الهدية وقت القرض. جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدية في وقت ماذا القرض، من حديث أنس مرفوعا وهو حديث ضعيف، وهو حديث ماذا ضعيف، ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. والمسألة الأخيرة وهي ما يتعلق بالمهاداة مع القرض، المهاداة مع القرض، صح أثر عبد الله بن سلام في البخاري، صح أثر عبد الله بن سلام في البخاري. ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة أنك يعني ماذا أن إنسان ماذا يقرضك ماذا 10,000 ريال، ولم تجري العادة لا في حضر ولا حين مجيئك من السفر أنك تعطيه الهدية، ف فلما أعطاك قرضا 10,000 ريال أصبحت الهدايا تأتي منك. ما معنى هذه الهدية؟ ما المقصود بهذه الهدية؟ المقصود من هذه الهدية أنه تزيد ماذا في الأجل حتى يزيدك الهدايا هذه. فهذا كل قرض جر نفعا. إذن أقرضك 10,000 ريال وأعطاك هدايا لم تجري بها العادة، أعطاك هدايا، وإنما كان سبب الهدية هي القرض الذي أعطاك. سبب الهدية هو القرض الذي ماذا أعطاك، إما أن تسكت عن المطالبة وإما أن تزيد في الوقت حتى يزيدك هدايا. فهذا قرض جر نفعا، فإذا أخذتها فهو من الربا إذا لم تجر العادة بينك وبينه أنه يهادي قبل هذا. يعني حين ما يأتي من الأسفار ما يعطيك هدايا، ولا هو أيضا في الحضر جرت العادة يعطيك هدايا، فلما أخذ منك القرض أصبح يعطيك هدايا. فأنت بين حالين، إما أن ترد الهدية هذه وإما أن تأخذها. فإذا أخذتها خصمتها من الدين عند السداد. كم قيمة هذه الهدية؟ قيمة هذه الهدية 1,000 ريال وأعطاك 10,000 ريال، فتقول هذه 9 والألف هذا ما أريد مقابل هدية، وإلا دخلت في الربا. لحديث من لأثر عبد الله بن سلام، فالهدية كان لها معنى، وهو هذه قاعدة مرت معنا من قواعد العلامة السعدي في القواعد الأصول الجامعة، وهو أن الأسباب ماذا معتبرة، أن الأسباب معتبرة أي بمعنى مؤثر في العقود، الأسباب مؤثرة ماذا في العقود. فما الحامل هذا على الهدية في هذا الوقت؟ الحامل بسبب ماذا؟ القرض. لهذا يقول العلماء إذا أخذت الهدية وأنت تعلم أن هذا ما أعطاك إلا مقابل أنك أقرضته، فأنت الآن يعني جعلت قرضا يجلب ماذا نفعا لك، فمعنى الحديث يكون صحيح على هذه الصورة. الصورة الثانية إذا جرت بينك وبينه ماذا يعني عادة أنه يهديك أحيانا أو إذا جاء من سفر، فهذا لا يدخل في النهي. إذن الأسباب وكذلك يعني ماذا الأسباب والدواعي معتبرة في العقود، هذا عقد إحسان وإرفاق، وكان لهذا الإعطاء سبب، فأنت تنظر للحامل حتى تعلق الحكم ماذا به. نقول إذن ما أعطاك إلا من أجل ماذا؟ من أجل القرض. أما إذا ما أعطاك لأجل القرض كان يكون بينك وبين هدايا قبل المقارضة، أو إذا جاء من سفر العادة أن يهديك، فهذا لا يدخل فيما يتعلق بالنهي، هذا لا يدخل فيما يتعلق بالنهي. فإذا كان كما قلنا ما جرى بها العرف رددتها أو أخذتها وخصمتها من ماذا؟ من المال الذي سيعطيك. فهذا يعني قول المصنف يعني ويحرم كل ماذا شرط يجر نفعا، كل شرط يجر ماذا نفعا، أو يعني يقرضه ماذا أريد أن استغرض منك 10,000 ريال يقول بشرط أن تؤجرني بيتك أو أن تبيعني السلعة الفلانية، أن تبيعني ماذا السلعة الفلانية، يعطيه 10,000 ويشتري منه بيته ويشترط عليه، يشترط عليه الإيجارة أو شراء البيت. وعادة أن هذا الإنسان سيتواطى معه فيما يتعلق بالبيع وبالإيجارة، عادة يؤجر البيت 100,000 سيؤجر 80,000، عادة هذا الشيء يباع 1,000,000 سيبيع 950,000 مقابل ماذا أنه أقرضه. فهذا أيضا يعني قرض مشروط فيه ماذا البيع أو الإيجارة، فهذا يعتبر من الربا، هذا يعتبر ماذا من الربا أو مؤدي للربا، هذا يعتبر من الربا أو مؤدي للربا. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، عن سلف وبيع، هذه صورة هذه المسألة. أما إذا باع في عقد لا علاقة له بالقرض، أو كذلك يعني ماذا أقرضه لا علاقة له ماذا بالبيع، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا اتفق فلا إشكال، أما إذا اتفق فلا إشكال، كان القرض على حدة والبيع على حدة فلا إشكال من دون مشارطة، أو كان كذلك يعني ماذا القرض من دون مشارطة ما فيه أيضا عقد آخر. أما إذا اجتمع وكان من قبيل المشروط فهذا الذي يجر ماذا نفعا، فكل يعني قرض جر نفعا فهو ربا. وذكروا صور غير هذه، ذكروا صور ماذا غير هذه ماذا الصورة، منها أيضا فيما يتعلق قد لا يدخل في هذه المسألة وإلا سيذكر المصنف. نعم فضل أخي سعيد. قال رحمه الله: وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. نعم، فإذا وفاه أجود، يعني هذا الإنسان جاء وقت الدين، جاء وقت السداد، استدان منه 10,000 ريال فأعطاه 10,000 ريال وهدية، أو أعطاه 11,000 ريال من دون مشارطة، هذا يجوز، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم ماذا قضاء، فهذا لا إشكال فيه. وإن وفاه أجود أو أهدى له هدية بعد أن وفاه أعطاه ماذا هدية بلا شرط فهذا لا إشكال فيه، بل هذه من الأخلاق العظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بها. أما كونه يعطيه قرضا فيشترط عليه الزيادة أو يشترط عليه الأجود، يعطيه شيئا يقول أنا أريد أجود منه، أو يعطيه شيئا يقول أنا أريد أزيد منه، فهذا هو الربا. ولهذا أبواب الربا كثيرة، ربا البيوع، ربا القروض، ربا الديون. ربا الديون يكون الإنسان عليه الدين فيحل ما عنده، يقول أؤجلك زمنا وتزيدني في المال، هذا ربا الجاهلية حرام. أو ربا ماذا القروض، يقرضه يقول بشرط أن تعطيني أجود منها أو أزيد منها، ربا القروض هذا حرام. وكذلك ربا البيوع فيما مر معنا، يبيع الشيء بدون مقابضة. فالأصناف ثلاثة، ربا بيوع، ربا قروض، وربا ماذا الديون، أعظمها ربا الديون الذي كان عليه أهل الجاهلية. فعلى كل هذه يقول إذا حصل الوفاء من دون هذه المشارطة، أو حصل بأنه أهدى ولكن كان بينهما يعني ماذا، كان بينهما يعني كما يقال عهد فيما يتعلق بالهدايا، يعني لم يكن هذا جديد، يعني اقترض منه مالا وكان بينهما يعني مهادة، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا لم يكن بينهما مهادة قبل أن يسدده فيعطيه هدايا، نقول لا تأخذ الهدايا أو تأخذ الهدايا وتخصم هذه الهدايا. هذا ملخص فيما يتعلق بباب القرض. وباب القرض يا أخوان أوسع، باب القرض ماذا القروض أوسع من هذا، لكن المصنف عليه رحمة الله ذكر في مثل هذه الجمل، ذكر في مثل هذه الجمل، وإلا فهو أوسع مما ذكره المصنف عليه رحمة الله. بارك الله فيكم. ذو السؤال يا أخوان الأشكال. نعم سؤال. نعم سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يدخل في بيع السلم إن كان الشخص يعطي مالا لصاحب الدكان المكتبة لشراء الكتاب ولكن الكتاب ليس عنده في هذا الوقت لكن سيأتي الكتاب بعد شهر، كيف يفعل؟ يعطيه ماذا؟ مال. يعني هل في يدخل تدخل هذه الصورة في بيع السلم، وهي إذا كان الشخص يعطي مالا لصاحب المكتبة لشراء الكتاب ولكن الكتاب ليس عنده في هذا الوقت لكن سيأتي به صاحب المكتبة بعد شهر؟ نعم، إذا كان موصوف في الذمة أعين لك كتاب معين من مكتبة معينة أو من شخص معين، المهم مقدور على تسليمه وكان موصوف في الذمة، فهذا هو بيع السلم الذي مر معنا، يعطيه المال كاملا مقابل نسختين من صحيح الإمام البخاري، طبعة كذا، لون كذا، إلى آخره، هذا يجوز، هذا بيع السلم، هذا هو بيع السلم ولا حرج فيه. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، المال الذي وضع في البنوك هل هو من قبيل القرض أو الوديعة؟ من قبيل القروض، ولذا يستعملونه، يعني المتلفظ به على أنه وديعة والحقيقة أنها قروض، والحقيقة أنها ماذا من قبيل القروض. على هذا هم، ولو كانت وديعة ما يضمنها الإنسان لك إذا يعني حصل بأنها تلفت من غير تعد ولا تفريط، بخلاف هذه يضمنون لك، يضمنون لك هذه الأموال، فهي من قبيل القروض لا من قبيل الودائع. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز السلم في الذهب أو الفضة أو الجواهر مثل النسيكة من الذهب؟ إذا كان مقابل نقود لا، لأنه يشترط المقابضة، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كانت مقابل يعني عروض ممكن، إذا كانت مقابل عروض يعني بر بذهب يعطيه يعني البر مقدما ويريد منه ذهبا في الوقت بعد شهر بعد شهرين إلى آخره، فهذا يدخل في باب السلم لا إشكال فيه، لأنه لا يشترط فيه المقابضة والمماثلة. نعم. أما بالنقود لا، هذا ربا بالإجماع، يعني يعطيه نقود ثم يأتي بالذهب بعد ذلك، لا يصلح هذا أبدا. جزاك الله. إيه هذا من الربا، هذا يدخل في الربا ما هو سلم، هذا لأن من شرط السلم أن من الأشياء الذي لا يشترط لها المقابضة، لهذا كانوا يدفعون النقود مقابل ثمار، أما نقود مقابل نقود لا، هذه لابد المقابضة فيها فما يصلح فيها السلم. الأشياء الذي يشترط لها القبض ما يصلح فيها السلم، كأن يعطيه برا يقول مقابل شعير بعد 6 أشهر، ما يجوز هذا، ما يصح. مقابل شعير ولا مقابل بر؟ واحد يدي يقدم البر 20 صاع من البر يقول مقابل 30 صاع من الشعير بعد 6 أشهر، نقول ربا ما يجوز هذا، ما حصلت المقابضة. والآن البر والشعير اختلف، اختلف لكن إذا اختلفت له دون المقابضة جاء في الحديث قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما نقود مقابل أطعمة هذا ما في إشكال بالإجماع، تعطيه النقود مقابل بر ما في إشكال. يعني هذا ما لا بد من المقابضة، هذا لا بد فيه من المقابضة. نعم. ولهذا يذكرون بيع المسلم فيه، هل يجوز الإنسان أن يبيع المسلم فيه؟ يعني حل وقت الأجل 20 صاع من البر حلت الآن، هل يجوز لك أن تبيعها؟ قالوا إذا كان إذا حلت وتبيعها ماذا على سبيل المثال بر ببر لا بد من المقابضة، يعني حل سيعطيك 20 صاع من البر تقول أنا ما أريد 20 صاع من البر أعطيني بدلها 20 صاع من الشعير، نقول يجوز لك لا تفارقه حتى يحصل القبض وأن يكون بسعر يومي حتى لا تربح فيما لا يدخل ضمانك فيما لم تضمن. بهاتين الصورتين يجوز، هاتين الصورتين يجوز. نعم. بارك الله فيكم. طيب معنا محاضرة الليلة بارك الله فيكم، لعل الخبر عندكم بين مغرب وعشاء معنا ثلة من الإخوة سيأتون يحاضرون في هذه الليلة ما بين مغرب وعشاء بارك الله فيكم، أخوة هم طلاب العلم، أخوة من المرشدين جزاهم الله خير، أرادوا زيارة لنا وأن يعملوا ماذا محاضرة، أن يعملوا ماذا محاضرة في الليلة إن شاء الله، ما في درس بين مغرب وعشاء محاضرة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.